الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 60 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 21 من شهر صفر عام 1400. نبتدئ فيه كالعادة بما تيسر من الكلام على آيات من كتاب الله عز وجل. انتهينا فيما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونعيم. هذه الجملة خبرية مؤكدة بإن، وأشرح لكم التوكيد. إذا قلت مثلا: العلم نافع، هذه جملة خبرية خالية من التوكيد. فإذا قلت: إن العلم نافع، فهذه جملة خبرية مؤكدة بمؤكد واحد وهو إن. فإذا قلت: إن العلم لنافع، فهذه جملة خبرية مؤكدة بمؤكدين: إن ولا. فإذا قلت: والله إن العلم لنافع، فهذه جملة خبرية مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم وإن ولا. والتوكيد أسلوب من أساليب اللغة العربية مستعمل عند العرب، وهذا القرآن نزل بلغة العرب، وإلا ففي الواقع أن خبر الله عز وجل لا يحتاج إلى توكيد، لأنه أصدق القول. فالرب عز وجل إذا أخبر بخبر فإنه لا يحتاج إلى أن يؤكد، لأن خبر الله صدق. لكن لما كان القرآن العظيم نزل بلسان عربي صار جاريا على ما كان يعرفه العرب في لغتهم. هنا أكد الله عز وجل هذه الجملة: إن المتقين في جنات ونعيم. لماذا؟ بإن، يعني بمؤكد واحد. إن المتقين في جنات ونعيم. من هم المتقون؟ المتقون هم الذين قاموا بطاعة الله امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه. هذه هي التقوى. إذن التقوى طاعة الله امتثال أمره واجتناب نهيه. فالذي يصلي امتثالا لأمر الله نقول هو متقي لصلاته، والذي يدع الزنا نقول هو متقي لترك الزنا. وإنما سمي ذلك تقوى لأنه وقاية من عذاب الله، فإن الإنسان إذا قام بطاعة الله فقد اتخذ وقاية من عذاب الله عز وجل. هؤلاء المتقون يقول الله عز وجل: في جنات ونعيم. وجنات جمع جنة، وهي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين في الآخرة، بدليل قول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نحن قلنا التي أعدها الله تعالى لعباده في الدار الآخرة، فهل يمكن أن تكون في الدنيا؟ نقول: أما بالنسبة لدخول الجنة التي هي الجنة فهذا لا يمكن في الدنيا، أما بالنسبة لكون الإنسان يأتيه من نعيم الجنة ما يأتيه فهذا يمكن، وذلك في القبر إذا سئل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه فأجاب بالصواب فإنه يفرش له فراش من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، ويفتح له في قبره مد البصر. إذن جنات جمع إيش؟ وهي الدار التي أعدها الله للمتقين في الآخرة، وجمعها لأنها أنواع. ذكر الله في سورة الرحمن 4 أنواع، تذكرها؟ لا، في سورة الرحمن ذكر 4 أنواع، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان. إذن هذه 4. تختلف هذه الجنان 4 فيما جاء في وصفهما في سورة الرحمن. يقول عز وجل في جنات ونعيم، نعيم أي نعيم البدن ونعيم القلب، فهم في سرور دائم، وهم في صحة دائمة، وهم في حياة دائمة، فجميع أنواع النعيم شاملة لهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم. فاكهين، الفاكه هو المسرور، كما في قوله تعالى وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، أي مسرورين. بما آتاهم ربهم أي بما أعطاهم ربهم من النعيم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، فحصلوا على السلامة من الشرور في وقاية الجحيم، وعلى تمام السرور في جنات النعيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا نعربها على أن إيش؟ على أن فعل أمر. وهل هذا الأمر تكليف أو تكريم؟ تكريم. فالأمر هنا للتكريم، أن يقال لهم كلوا واشربوا، كلوا من كل ما في الجنة من النعيم، وفيها من كل فاكهة زوجان، وفيها فاكهة ونخل ورمان، وفيها من كل النعيم، واشربوا مما فيها من الأنهار. وأنهار الجنة ذكرها الله تعالى 4 في سورة القتال. من يقرأ علينا؟ فيها أنهار، ارفع صوت. هذا واحد. هذه 4 أنهار من ماء غير آسن، معنى غير آسن أو غير متغير. المياه في الدنيا إذا لم يأتها ما يمدها وبقت راكدة لا بد أن تتغير فتكون آسنة. ماء الجنة لا يتغير غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. اللبن في الدنيا إذا أبقى يتغير ويفسد، لكن في الآخرة لا. وأنهار من خمر لذة للشاربين، خمر الدنيا فيه رائحة كريهة، ثم فيه أنه يقلب العاقل إلى إيش؟ إلى مجنون. فيه أيضا الصداع، فيه خراب المعدة، لكن في الجنة لا. أنهار من خمر لذة للشاربين، وقد قال الله تعالى في سورة الصافات لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. الهني هو الذي لا يكون له عاقبة سيئة ولا تبعة من تجاوز أو إسراف. بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون، فالباء هنا للسببية وليست الباء للعوض. أقول هذا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لن يدخل الجنة أحد بعمله، وهنا قال جزاء كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، فجعل الله تعالى ذلك بسبب العمل. فقال بعض العلماء كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله مع أن الله يقول بما كنتم تعملون؟ والجواب على هذا الإشكال أن يقال الباء تأتي للسببية وتأتي للبدلية. فإذا قيل دخل الرجل الجنة بعمله فالمعنى السببية، وإذا قيل لن يدخل الجنة أحد بعمله فالمعنى البدلية. أضرب لك مثلا يبين هذا، بعتك الثوب بدرهم، الباء للبدلية لأن الدرهم صار عوضا عن الثوب، هذه البدلية. وإذا قلت أدبت الولد بعدته هذه للسببية. إذن كلنا لن يدخل الجنة بعمله، لأن الله سبحانه وتعالى لو حاسبنا على عملنا ما قابل عملنا نعمة من نعم الله، نعمة واحدة. النفس الآن الذي هو من ضرورة الحياة يخرج منه ويدخل بدون تعب وبدون مشقة. وكم ينبت الإنسان في الدقيقة؟ نعم كثيرا كثيرا. لو أننا مصبنا على أعمالنا بالمعاوضة والمبادلة لكانت نعمة واحدة تستوعب جميع العمل، أليس كذلك؟ ونحن الآن لا نحس بنعمة النفس، لكن لو أصيب أحد منا بكتم النفس لوجد أن النفس من أكبر نعم الله. لذلك نقول إن الباء في قول بما كنت تعملون لإيش يا أخوان؟ للسببية وليست للبدلية. نعم. وفي قول بما كنت تعملون شمول لكل العمل، الجوارح والقلب واللسان. الجوارح كالأفعال كالركوع والسجود، والأقوال كالأذكار، والقلوب كالخوف والرجاء والتوكل وما أشبه ذلك، فكل هذه تسمى أعمالا. ثم قال الله تعالى متكئين على سرر مصفوفة، ونرجع القول عليها إن شاء الله إلى الحلقة أو إلى اللقاء القادم، إلا أننا نطلب منكم العذرة في اللقاء الأسبوع القادم، تسمحوا لنا ونسمح لكم. نعم إن شاء الله تعالى. فنبدأ بالأسئلة الآن للضيوف. شيخ نسمع كثيرا كلمة فلان عليه حق، إيش؟ في بعض المجالس نسمع كثيرا أنت عليك حق، فلان عليه حق، لا تجيب يعني غرامة لا في هذا. نعم هذا لا شك أنه محرم إلا لسبب شرعي، كون نلزم الإنسان بأن نغرمه مالا أو وليمة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز إلا لسبب شرعي، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم. هذا الشيخ، ما حكم تخصيص صيام القبور يوم الجمعة ولو نكزية عن غيره؟ تخصيص زيارة القبور يوم الجمعة ليس عليه دليل، وزيارة المقابر تكون في كل وقت، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه زار المقبرة في الليل ودعا لأهل القبور. ولو قال قائل ينبغي لكل إنسان حصل منه غفلة عن ذكر الموت أن يذهب ويزور المقبرة ويكون هذا هو السبب في الزيارة، لو قيل بهذا لكان له وجه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وحقيقة أن الإنسان إذا ذهب إلى القبور وزار فلا بد أن يتذكر الموت ويتذكر الآخرة، لأنه يرى هذا القبر كان بالأمس إيش؟ كان معه على ظهر الأرض يأكل ويشرب ويتمتع ويذهب ويجي، الآن هو مرتهن بعمله فيتذكر الإنسان. ثم هل يستبعد أن يكون كهذا الرجل؟ نعم أبدا لا بعد في هذا. الإنسان ربما يخرج إلى المسجد ولا يرجع إلى بيته إلا محمولا، وربما ينام ولا يقوم إلا جنازة، وهذا شيء مشاهد. حكى لنا بعض الأخوة في الأسبوع الماضي كان رجل قد دعا أصحابه إلى وليمة، فحضروا إلى الوليمة بعد صلاة العشاء، وفي نفس المكان وهو والناس ينتظرون العشاء أصاب أحس بدوخة في نفسه، فناقلوه إلى المستشفى ومات فورا. هل أحد يستبعد أن يناله مثل ما نال هذا الرجل؟ أبدا. فإذا أنت يا أخي إذا زرت المقبرة تذكر هؤلاء كانوا معك يأكلون ويشربون ويتمتعون ويتكلمون ويضحكون وينامون ويذهبون ويجيئون، والآن هم مرتهنون بأعمالهم لا يستطيعون أن يزيدوا حسنة من حسناتهم ولا أن يدفعوا سيئة من سيئاتهم. فلو قال قائل إنه ينبغي للإنسان كلما رأى من نفسه قسوة وغفلة أن يذهب إلى المقابر ويزورها، لم يكن هذا بعيدا. ولكن إذا زارها ماذا يقول؟ يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم. خرج الشخص من بيته بعد إقامة الصلاة، في طريقه للمسجد وجد مجموعة من الناس لم يذهبوا للمسجد وشبابا يلعبون بالكرة، فهل يجوز أن يشغل عن الركعة الأولى سبب أمرهم جميعا بالصلاة، أم يكتفي بالكلمات اليسيرة حتى يدرك الركعة؟ نقول إذا كان يؤمل أن الله ينفعهم به فلا بأس أن يبقى معهم ولو فاتته الركعة الأولى أو الثانية، ذلك لأن إدراكه الركعة الأولى أو الثانية أمر مطلوب لا شك لكنه سنة. وأما بقاؤه مع هؤلاء يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فهو واجب، هذا إن رجع أن ينفعهم الله به. أما إذا كان آيس منهم يعرف أن هؤلاء ليسوا إليه وليسوا إلى ما يقول هل يذهب ولا يرجع إليهم بعد الصلاة ويأمرهم وينهاهم. ما حكم قول الشخص كل هؤلاء ما ما حكم قول الشخص أسألك بحق الذي جعل النعمة بين يديك؟ الظاهر لي أن هذا من جنس الاستشفاع بالله على خلقه، وأنه لا يجوز، لأنه لا يجوز أن تجعل الله واسطة بينك وبين الإنسان. والحمد لله لا. ثم في أيضا من ناحية أخرى، ثم في أن في إحراج للمخاطب، كيف تسأل بهذا السؤال؟ وإحراج الناس لا ينبغي. قدر هذا في نفسك، لو أن إنسان أتاك وأحرجك في أمر تحب أن لا أطلع عليه، هل تكون مسرورا بهذا؟ الجواب لا تكون. إذن يا أخي عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. نعم. إيش؟ ما يأخذ حكم أسألك بالله؟ نعم لا يأخذ، لا يأخذ هذا. ورب أيضا أسألك بالله ليس متفقا على أن المعنى أن تجعل الله تعالى واحد، بل بعضهم يقول أسألك بالله أي أسألك بالحق الذي أوجب الله عليك، يعني أن تعطيني مثلا من هذا الزكاة لك من الزكاة وما أشبه. نعم جميل. هلا النمس خاص بالوجه أو إيش؟ النمس خاص بالوجه أو أكثر أهل اللغة يقولون إن النمس نكت شعر الوجه، وعلى هذا التعريف يكون خاص بالوجه. والنمس هو من كبائر الذنوب، لأن النامسة والمتنمسة كلتاهما ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم شيخ، هل يجوز قراءة المجلات والجرائد إيش؟ هل يجوز قراءة المجلات الجرائد؟ هل يجوز قراءة المجلات الجرائد؟ إذا كان فيه مصلحة فلا بأس، وإذا كان فيه مضرة فهو حرام، وإذا لم يكن مصلحة ولا مضرة فهو لغو. فهذه أقسام ثلاثة. إذا كان فيه مصلحة مثل أن تكون هذه المجلة والجريدة تتكلم عن أشياء مفيدة، إما فتاوي تعرض فيها أو مقالات طيبة أو ما أشبه ذلك، هذا طيب ما لم يشغله عما هو أهم. وإذا كانت فيها مضرة مثل أن تكون هذه الجريدة مملوءة بالصور الخليعة الفاتنة، أو تكون هذه الجريدة معروفة، يعني أول مجلة معروفة بأفكار سيئة، فإن مطالعتها حرام. وإذا كان ليس بهذا ولا هذا فمطالعتها لغو وإضاعة للوقت. من يسأل اثنين جميع ما يسأل هذا الشيء. نعم. ما حكم قتل الصيد وأولاده عنده؟ قتل الصيد وأولاده عنده؟ ها؟ السائل سيد وضع ما تأخذ أولاده معه، خذ أولاده معك، أفهمت؟ نعم ولا لا؟ خذ أولاده معك، أولاده طيبة هاي صراحة وزينة. نعم؟ لا البيض ما هم تقتل ولو كان بيض عندك جائز. نعم جائز. أما الأول فلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يذبح الشاة وأختها تنظر إليها، هذا وهي الشاة مع أختها، كيف عاد الأم مع أولادها؟ قرأتها من قديم، يقولون إن رجلا ذبح ولد بعير عندها، ذبح ولد البعير عندها، فجعلت البعير تتمرغ على ولدها مذبوحا أو منفورا حتى ماتت من شدة وجدها، فأصيب هذا الرجل بالجنون، أصيب بالجنون والعياذ بالله، وصار يخرج إلى البر هائما. في أثناء خروجه البر وجد حمرة، الحمرة طائر معروف قد سقط عشها تحت الشجرة وفيه أولادها، وهي تحوم تريد أن تنزل أن تحمل الأولاد تجعلهم في مأمن في الشجرة، وعجبت وهي تحوم على أولادها وتصرخ. هذا الرجل مجنون تصرف بغير عقل، أخذ الأولاد بعشهم وضعه على غصن في الشجرة ومكنه من الشجرة، فنزل الطائر هذا، نزل الطائر الحمرة على أولاده مسرورا، فرد الله عليه عقله سبحان الله، لأنه أحسن إليها ولو كان بغير قصد أتابه الله عز وجل، لأن النفع المتعدي يؤجر الإنسان عليه ولو بلا قصد. وهذه مسألة ينبغي للطالب أن ينتبه لها، الإنسان يزرع زرع ويغرس غرس تنتفع منه الطيور، هل هو أراد نفع الطيور من الأصل أو أراد أن ينتفع هو؟ أراد أن ينتفع هو، لكن انتفاع الطيور به والهوام يؤجر عليه. فينا. نعم. ما حكم الغش في مادة الإنجليزي؟ أنت غاش فيها. نعم. أجل جزاك الله خير. نعم. الحمد لله. طيب. مادة الإنجليزي في المدارس مادة معتمدة، ليس الإنسان فيها مخيرا، وإذا كانت معتمدة فإن الشهادة لن تمنح الطالب حتى يكون قد أجاد في جميع المواد، أليس كذلك؟ فإذا غش فهذا غش على فرض، والغش حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منه. نعم. رجل لم يصلي العصر لعذر حتى دخل وقت المغرب، فهل يصلي مع المغرب أم يؤخره إلى صلاة العصر القادمة؟ لم يصلي العصر، رجل لم يصلي العصر لعذر حتى دخل وقت المغرب، حتى دخل وقت المغرب، وبعدين هل يصلي مع المغرب أم يؤخرها إلى صلاة العصر القادمة؟ أحسن، بارك الله. إذا فاتت الإنسان الصلاة لعذر، فالواجب عليه أن يصليها من حين أن يزول العذر، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. فنقول إذا أخر صلاة العصر حتى خرج وقتها لعذر، فليصليها إذا زال العذر. إذا زال العذر بعد غروب الشمس، هل يبدأ بالمغرب ثم العصر أو بالعصر ثم المغرب؟ نقول يبدأ بالعصر ثم المغرب مراعاة للترتيب، إلا أن يضيق وقت الصلاة الحاضرة فيقدم الصلاة الحاضرة. فهمت؟ أبو سنتي ففهمت أو لا؟ فهمت أو لا؟ فهمت؟ وين استأذن؟ هل فهمت كلامي الآن؟ صار يصليها على طول، ما يصليها للعصر. طيب. الله يحفظك. كلمة الدارجة على أفواه المواطنين موجهة للأجانب، مثل كلمة يا صديق يا رفيق، هذه فيها شيء؟ والله هذه كلمة الآن اصطلحوا عليها لا يريدون معناها. فتجد يقول يا صديقه ما شاف ولا عرف، أو يا رفيقه ما شاف ولا عرف. فصارت كلمة الآن موضوعة لتدل على أن هذا ليس بمعروف عند الرجل، فلا أرى بها بأسا، إلا إذا كان الرجل كافرا فلا ينبغي أن يقال إنه صديق. فهل لها يوجد لها بديل أحسن؟ لا، إذا كان كافرا أو فلا ينبغي أن يقول صديق ولا رفيق. ليش ما يقول يا رجل يا ولد يا هذا؟ هو إذا قال ذلك بصوت مرسى فهي بيلتفت على كل حال، فهمت؟ ويسلم من كلمة صديق التي ربما يكون المخاطب بها كافرا. إنا نحبك الله، حبك الله الذي أحببتنا فيه، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أحباب الله. يلا يجزيك خير. اثنين شركاء في محل بنسبة 7 أسهم إلى 9 أسهم، وحصل بينهم خلاف، فأحدهم قال للآخر تستلم المحل إدارته مقابل أن تعطيني 3000 في الشهر الذي هو صاحب 7 أسهم، أو أعطيك 4500 صافي تأخذها تكون خارج المحل، هل يجوز هذا؟ أما الأول فلا يجوز، يعني يقول يقدر له شيء معين في الشهر، لأنه ربما يربح هذا الشيء وقد لا يربح ولا أو لا يربح، فلا يجوز، هذا من الميسر. أما إذا اتفقوا على أنهم يصفون المحل الآن وينظرون كم قيمته ثم يقول أنا أعطيك قيمة نصيبك منه، فلا بأس. نعم. بعد بس الشيخ ونحن في الامتحان جاءني المدرس وعلمني مثلا الإجابة السؤال هذا حق السؤال هذا، ما أدري يكون في الشهادة ولا أي. نعم، إذا جاءك المدرس وأنت في الامتحان وأخبرك بالجواب فالواجب عليك أن ترفع أمره إلى الإدارة من أجل أن تؤدبه، لأن هذا الحقيقة أضاع الأمانة التي حملها. ولكن هل يجوز لك أن تأخذ بما قال؟ إن كنت تدري أن هذا هو الجواب من الأصل فلا بأس، ما في إشكال، لأنك اعتمدت على إيش؟ على معلومات. وإن كنت لا تدري فأنا أتردد في هذا، قد أقول إنه جائز لأن هذا رزق ساقه الله إليك، وقد أقول إنه ليس بجائز لأنه مبني على غش. هذه أتوقف فيها، لكن المهم أن هذا الرجل يجب أن يرفع أمره إلى الإدارة ليأخذ جزاء. كيف يؤتمن على هؤلاء التلاميذ ثم يذهب يأخذ؟ إذا رفعناها الإدارة يضره هو؟ هذا هو ما نريد. أنا أنظر طالب لا ما يضر. ليش؟ أبد ما يضر أبدا. بس المشكلة إذا أنكر الأستاذ. إذا علمت أنه فيه نظر. إذا علمت أنه فيه نظر. إذا علمت أنه فيه نظر ما ذنب لا ضرر ولا ضرر. لكن إذا كان ما تعلم لا لن تأثر. مثل هذا اللي علمك علم غير. ثم أي فائدة من الامتحانات إذا كان التلاميذ يعلمون؟ أنت اللي بعده؟ أصبر. أنت اللي بعده ولا لا؟ أنت اللي بعده؟ اللي بعده. شيخ ما معنى قوله تعالى وفاكهة وأبا؟ ما هو الأب؟ الأب بعض العلماء يقول الأب كل ما ترعاه الإبل أو البقر أو الغنم، لأنه قال وفاكهة وأبا مش بعدها متاعا لكم هذا الفاكهة ولأنعامكم هذا الأب. وبعضهم خصه بالقط. تعرفون القط؟ القط المعروف هذا يسمونه برثيمة. نعم. والأقرب العموم، الأقرب العموم أنه عام لكل ما ترعاه الجبل أو الغنم أو البقر. نعم. شيخ تفضل. أحسن الله عليك. نقلت عن إمام أحمد عبارة ما يدعي إجماع فهو كاذب. عبارة عن إمام أحمد ما يدعي إجماع فهو كاذب. عن العبارة والله فيه احتمال انه اراد من ادعى الاجماع فهو كاذب من اهل البدع، لان اهل البدع يقول مثلا الله منزه عن كذا بالاجماع، فيموهون على الناس. تارة نقول بالاجماع، تارة نقول في قول اهل التحقيق، تارة نقول في الارجح وما اشبه ذلك. هذا مراد الإمام أحمد. وقال بعضهم إن الإمام أحمد أراد من يدعي الإجماع بعد انقضاء القرون الثلاثة، لأن الناس بعد انقضاء القرون الثلاثة تفرقوا في المكان وتفرقوا في الأفكار والآراء، تشتت الآراء والأماكن بعدت. فمن الذي أدرى هذا الرجل أن واحدا في الأندلس وافق واحدا في شرق آسيا في أقصى شرق آسيا؟ ما الذي أعلم؟ لا سيما أنه في ذلك الوقت ليس هناك مواصلات. وإلا فلا شك أن الإجماع حجة وأنه ممكن، لكنه في غير الأصول الثابتة في الشريعة يعز وجوده ويبعد وتبعد الإحاطة به. نعم. الأشرطة والتطيبات كيف؟ الدعوة هل هي خروج العامة الدعوة بارك الله فيك أساليبها كثيرة. تارة تكون بخروج الإنسان نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى القبائل في مواسم الحج ويدعو الناس إلى دين الله، وكما خرج إلى أهل الطائف، والقصة مشهورة معلومة. وترى أن يكون بالأشرطة وبالتفجيبات وبالمطويات كما يعرفونها. المهم أن وسائل الدعوة كثيرة. ثم ما الذي يقدم منها؟ نقول انظر للأنفع والأصح. ترى أن يكون الأنفع أن الإنسان نفسه يذهب ويدعو، وترى أن يكون يبقى في بلده للتعلم ويرسل للطيبات والأشرطة وما أشبه ذلك. تارة يكون ليس أهلا للدعوة بنفسه لكن عنده مال فيشتري من هذه الأشرطة والطيبات ويوزعها ويكون هو مشاركا للذي ألفه. نعم. هل عليه زكاة أم لا حيث مصروفها أكثر من إيراده؟ الزيتون فيه خلاف، بعض العلماء يقول إن فيه زكاة لأنه ثمرة فيزكي، وبعضهم يقول ليس فيه زكاة، وأن الزكاة إنما هي في العنب والثمر فقط. وبعضهم يقول إن العنب نوعان، نوع يتخذ منه الزبيب فيه الزكاة، ونوع لا يتخذ منه الزبيب فلا زكاة فيه لأنه باقي. والمثل هذه فيها خلاف طويل عريض بين العلماء، لكن أقول إذا كان هذا الرجل يقول إن الإنفاق عليه أكثر من ثمرته، فما الفائدة من حينئذ؟ ليش ما يجده ويغرس بدله ما يكون مثمرا نافعا؟ نعم. ايش بعض المزارع عندهم محوري ورشاشه؟ اي نعم. لما ينتهي من الزرع يفرق، وهو مسافه كبيره من الزرع. اي نعم. فيها اكل من الدواب. لماذا احرق؟ يقول لي خلص من بعض الشجر. اي بعض الحشائش والنوابذ. إيه؟ هذا لا باس به. يعني بعض الفلاحين اذا انتهى الموسم احرق الارض بما فيها من الاشجار والنوابذ، يقول إن من أجل أن يقضي على الحشائش الطاغة، وهذا لا بأس به. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحرق نخل بني النضير، مع أن النخل لا تخلو من طيور، من أفراق طيور أو غيرها. فهل هذا الرجل أحرقها ليقتل ما فيها من الحشرات؟ لا، أحرقها ليتخلص مما يؤذيه من الحشائش والنوابت، وهذا ما قصده فلا بأس. ويجب أن تعلم الفرق بين المقصود وبين التابع. مثلا في القتال لا يجوز أن نقتل الصغار، ولا أن نقتل النساء، ولا أن نقتل الشيوخ، أليس كذلك؟ لكن لو اضطررنا إلى أن نرمي هذه القرية للمدافع فسوف تقتل النساء والأطفال والشيوخ، ولكن هذا يكون تبعا. فهمت؟ هل لبس العمة ان شاء الله؟ ها؟ لبس العمة؟ لا، لباس العمامة ليس بالسنة، لكنه عادة. والسنة لكل إنسان أن يلبس ما يلبسه الناس ما لم يكن محرما بذاته. وإنما قلنا هذا هو السنة لأنه لو لبس خلاف ما يعتاده الناس لكان ذلك شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهرة. فإذا كنا في بلد يلبسون العمائم لبسنا العمائم، وإذا كنا في بلد لا يلبسونها لم نلبس. وأظن بلاد المسلمين اليوم تختلف، ففي بعض البلاد الأكثر فيها لبس العمائم، وفي بعض البلاد بالعكس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس العمامة لأنها معتادة في عصره، ولهذا لم يأمر بها بل نهى عن لباس الشهرة، مفيدا إلى أن الإنسان إلى أن السنة في اللباس أن يتبع الإنسان ما كان الناس يعتادون إلا أن يكون محرما. فلو فرضنا أن الناس صاروا يعتادون لباس الحرير وهم رجال قلنا هذا ايش حرام ولا نوافق. ولو كنا في بلد اعتاد الرجال ان يلبسوا اللباس النازل عن الكعبين قلنا هذا حرام لا توافق. فهمت؟ نعم. إذا انتهى الضيوف، انتهى الضيوف، نبدأ من الليل. كل شيء نعم. ها؟

أو الكسوف، ولكن إيش عادي ولا يصلوا بعضهم. وسمعت أن بعضهم يخرج إلى البر ومعه الدفوف يضرب دفوف، نعم، ويغني. ولا أدعى بقصناه ما تشيئون، تعرف عن شيء آدم؟ لا، أنا سمعت أنهم أي كل هذه من البدع. فهذه هي صلاة الكسوف، وهي أفضل ما يكون من الصفات، ولكن يجوز أن يزيد ركعة ثالثة، أن يزيد ركوعا ثالثا في كل ركعة، لأنه ورد عند الصحابة، لكن الأفضل ما جاءت به السنة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إيش إيش خبر؟ ها الإعلان، الإعلان أنا أرى أنه لا، نعم أرى أنه لا ينبغي الإعلان عن ذلك، لأنه إذا أعلن عنها خف قيمته، خف وزنها عند الناس، وصار كأنه أمر معتاد، فلا أنه ترك حتى يتبين للناس. ثم أن الإعلان عنها مشكلة بعد، أوجد مشكلة أخرى، يعلنون عن الكسوف ويكون كسوفا جزئيا صغيرا لا يتبين، فبعض الناس يتعجل ويصلي، كما حدث قبل سنة أو سنتين أعلن عن الكسوف ولكنه ما بان، وإذا أعلن عنه ولكنه لم يبن فإنها لا تجوز الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصلوا. والكسوف عند أهل الفلك أحيانا يراد بالكسوف الظل، بمعنى أن النور يخف لكنه ما يتبين. بارك الله فيكم، نلقى إن شاء الله في الأسبوع ما بعد المقبل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.